بعد 6 أشهر وإذا بالمرأة تضع الولد. فما كان من أمير المؤمنين عثمان الخليفة إلا أن أمر بأن ترجم، أرجموها، هذه بغي، زانية، أتلد المرأة 6 أشهر، أخذت المرأة وذهبوا بها إلى الحرة ورموها بالحجارة حتى مات. سمع علي رضي الله عنه، أخذ رداءه يجره حتى أتى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: رد المرأة، رد المرأة، المرأة ليست بغي، ليست زانية. قال له عثمان: وكيف ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، المرأة تحمل الولد وتلد وتفصله من الرضاع خلال 30 شهر. ويقول الله تعالى في الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان 24 شهر، اخرج 24 شهر من 30، عام حول، بقي 6. الجنين يصور بعد 4 أشهر، يبقى نطفة 40 يوم، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، هذه 120 يوم، 4 أشهر. يبعث الله الملك، يأخذ الملك المضغة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة نفخت الروح، أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أم سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم، يوم الكتابة، يوم 4 أشهر، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. هذه الأحاديث أيضا أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكنا أمس الماضي مع قصة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه، عندما كان علي رضي الله تعالى عنه مريضا يشكو عينيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق علي رضي الله عنه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح بعض الحصون، وعندما أتى إلى حصن مرحب لم يستطع من بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحصن أن يفتتح الحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وصادف أن علي رضي الله عنه كان بالمدينة، تخلف لمرض عينيه، وبعد ذلك أبت نفسه أن يبقى بالمدينة، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مساء الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صباحها ما قال. بات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطى الراية ليفتتح الحصن. ولما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعينه رمد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وبطق وتفل، فكأنما لم يكن به وجع. هكذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شفاه الله تعالى ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأقوام عدة فبرئوا وكأنما حلوا من عقال، فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى الحصن وقاتل وفتح الله تعالى على يديه. وقبل أن يذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم له: انفذ على رسلك ونهاه أن يلتفت، ولذا عاد علي رضي الله تعالى عنه القهقرة ولم يلتفت يمنه ولا يسره، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مستوضحا علام نقاتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن القتال في الإسلام لهذا الغرض، لإخراج الناس ومنعهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. ولهذا ما أغار النبي على يهود وما قاتلهم قبل أن يدعوهم، بل قال لعلي أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا وفعلوا ذلك كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فإذا الدعوة قبل كل شيء، المسلمون والمؤمنون إذا ذهبوا للقتال لا يغيرون إلا إذا كان القوم الذين سيغار عليهم قد دعوا ونبهوا أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق في غزوة المريسية، ذهب النبي إليهم وهم غارون لأنه سبق أن دعوا، ولكنهم بدأوا يتكتلون ويتجمعون ويريدون أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وغار عليهم، وسبى النبي من سبى وقتل من قتل من بني المصطلق، وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، وسبيت وأسرت في ذلك اليوم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت قد وقعت لحاطب بن أبي بلتعة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعوض حاطب بن أبي بلتعة بسبعة أعبد، واصطفاها رسول الله وتزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما تزوجها رسول الله قال الصحابة ماذا نفعل بأصهار رسول الله، لا نملك أصهار رسول الله، فعتقوا جميع ما بأيديهم من الرقيق وكانوا من العرب. وكانت بريء جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بركة وخير على قومها. المقصود الإمام مسلم ذكر لنا أحاديث سعد وحديث أبي هريرة، ولما كان في رواية سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه زيادة فائدة ذكر رواية سعد بن سلمة بن الأكوع، قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الرواية مزيد فائدة، الفائدة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج وتخلف علي، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة أثناء تخلف نمير ابن عبد الله الليثي، وعلي رضي الله عنه موجود، فنمير صار خليفة ونمير خليفة وعلي موجود. أقام علي رضي الله تعالى عنه ما أقام، وكره رضي الله تعالى عنه البقاء، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله، وكان قد أعطاها قبل أبا بكر فلم يفتح الله على يديه، وعاد أبو بكر، وفي اليوم الثاني دفع النبي لعمر، عاد عمر لم يفتح الله على يديه، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا، ولما كان الغد أعطاها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلت لك ليلة البارحة إن هذا اللفظ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منقبة وكرامة وفضل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن ليس هذا دليلا على أن غيره لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب زيد، والنبي والله جل وعلا يحب أهل بدر، أهل بيعة العقبة، بيعة الرضوان. إذن هذا وصف كريم في هذه الواقعة وفي هذه القصة التي حصلت. بعد ذلك أورد الإمام مسلم رضي الله رحمه الله حديثا آخر لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى إسماعيل بن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني أبو حيان، قال: حدثني يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ثلاثة من التابعين دخلوا على زيد بن أرقم الأنصاري بعدما كبر وبعدما شاخ، أتوا إليه. وزيد بن أرقم أنصاري خزرجي من بني الحارث رضي الله تعالى عنه، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام العديد من الغزوات، قيل 17 غزوة شهدها مع رسول الله. وكان زيد بن أرقم في يوم بدر صغيرا وفي يوم أحد صغيرا، عرض على النبي يوم أحد فرده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لصغره. وما شهد زيد المشاهد إلا من غزوة المريسية، غزوة بني المصطلق، واستمر في الحضور في الغزوات مع رسول الله. وكان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجر عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم هذا الشاب الأنصاري هو الذي وقعت له القصة مع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله. زيد بن أرقم صغير في عام المريسية، وإذا بزيد يسمع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذا الشاب هذا الكلام فأتى إلى عمه عبد الله بن رواحة وأخبر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بما سمع من عبد الله بن أبي. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن أخبر رسول الله الخبر: يا رسول الله، إن زيدا يقول إنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول كيف وكيف. فدعا رسول الله بن أبي رئيس المنافقين ومن معه، فصاروا يقسمون بالله أنهم ما قالوا وكذبوا زيد بن أرقم. فتأثر زيد الشاب ودخل داره ومكث في الدار. أتى إليه عمه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وقال له: ما كان يكفيك إلا أن تقول هذا وتكذب والنبي يكذبك؟ ازداد الأمر على زيد. وإذا برحمة الله تعالى تتنزل وينزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أن إنك لرسوله، الآيات، إلى أن ذكر الله جل وعلا قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدعا النبي زيدا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي نزلت في حق عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله. ما أرضى زيدا رضي الله عنه. زيد يروي هذا الحديث الغريب العجيب في فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان زيد بن أرقم ممن حارب مع علي، الحروب التي وقعت لعلي بن أبي طالب مع معاوية في حروب صفين كان زيد مع علي، كما أن عمار ابن ياسر كان مع علي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زيد دخل عليه زهير يزيد بن حيان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم، فلما جلسوا عنده قال له حسين: يا زيد، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، هذه مكارم الله جل وعلا أكرمك بها، لأنه بهذه الأوصاف التي ذكر يصبح زيد ابن أرقم صحابي. تعريف الصحابي الذي لقي النبي سواء رآه بعينه أو كان أعمى لم يره، ما دام قد استمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في بقعة واحدة، قل الوقت أو كثر، ما دام أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. لو رأى رسول الله أو اجتمع مع رسول الله وكان الذي استمع معه على كفر، أي سمى صحابي؟ لا، الصحبة لا تنال إلا بالإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال حسين: زيد، نلت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ولا شك أنه قد لقي خيرا كثيرا، أن أكرمه الله تبارك وتعالى بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا الجيل واصطفى هؤلاء القوم وجعلهم أنصارا وأصحابا لسيد الخلق، فهم الذين نقلوا هذه الشريعة وهذا القرآن، وهم الذين دعوا الخلق إلى هذا الكتاب المبين وإلى ما جاء عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الأوصاف الجليلة الكريمة التي نالها زيد كما نالها غيره ممن تمت له الصحبة لسيد الخلق، إنها فضائل، إنها مكارم. ثم قال: يا زيد، حدثنا ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت، كبرت سني، قدم عهدي، نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. أنا متصف بهذه الأوصاف، كبرت، بدأ النسيان يطرأ علي، فإذا حدثتكم بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، ولا تكلفوني أن أحدثكم شيئا. وهذا عين الورع وعين التقوى وعين الإخلاص وعين الحرص لئلا يكذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ذاك إلا لأن الكذب على رسول الله يجعل الأمر المكذوب شريعة، لأن بعض الناس كذبوا، ولما لامهم العلماء: لما تكذبون على رسول الله؟ قالوا: نحن لا نكذب على رسول الله، وإنما نكذب لرسول الله، رأينا الناس يتوانون ويتساهلون في العبادات والطاعات، ولذا أتينا بهذه الأحاديث حتى ندعو الناس إلى الطاعة والعبادة، وبيس ما فعلوا. الذي لم يسعه ما صح عن رسول الله، الذي ورد عن رسول الله بطريق صحيح، إذا لم يسع المرء فهل يسع المرء ما كذب على رسول الله؟ ونحن إذا قولنا رسول الله أو قلنا إن النبي قال شيء وما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قد جعلنا هذه المقولة شرعا وهديا، والشرع ما أنزل الله على رسوله، والشرع ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفينا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى كذب ولا حاجة إلى افتراء ولا حاجة إلى أن نضع الحديث على رسول الله. فلقد كذب على رسول الله ووضعت الأحاديث على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحاديث الموضوعة المنكرة أحاديث والله لا تتمشى مع كلام الله ولا تتمشى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك: جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم. مكذوب، ما هو صحيح. الصبيان كانوا يأتون يصلون مع رسول الله، يأتي الحسن إلى المسجد ويأخذ النبي الحسن ويصعد النبي به على المنبر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد. وتأتي أمامة بن زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيأخذها رسول الله ويصلي بها، إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أمنا من الأذية، أمنا من الفتنة، لا مانع نأتي بصبياننا إلى المساجد. لما لا نأتي بهم لندربهم على طاعة الله وعلى رضوان الله، لا سيما بعد أن يميز الصبي وهو صغير. إذا بلغ الخامسة السادسة ينبغي لوالده أن يتقي الله فيه وأن يسوقه إلى المساجد ويأتي به ليتعلق قلبه ببيوت الله تعالى. لكن إذا تركنا الصبيان يلعبون يسرحون يمرحون، لا يشهدون المساجد، لا يشهدون الجمع، لا يشهدون الجماعات، تربوا على هذا الأمر، وإذا كبروا بعد ذلك لا يألفون بيوت الله ولا يألفون مساجد الله. أما المجانين فإننا نمنعهم لجنونهم، لئلا يؤذوا، لئلا يضربوا، لئلا يصيبوا بشيء. إذن منع المجنون لا من هذا الحديث، وإنما نمنع المجنون خشية أن يؤذي أحد. ومن ذلك حديث موضوع، إذا قيل موضوع بمعنى مكذوب: إذا أعيتكم الأمور، يعني إذا نزلت المصائب المدلهمة ولم تجدوا لها سبيلا ولم تستطيعوا لها حلا، ما هو الحل؟ لوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى المقابر، وضعوا حاجاتكم إلى أهل المقابر، أهل المقابر يقضون لكم حاجات. هل الرسول يقول هذا يا جماعة الإسلام؟ وهو الذي يحارب صلى الله عليه وسلم دعاء غير الله والالتماس من غير الله، والذي منع من زيارة القبور في أول الإسلام، منع. لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن تزور القبر في أول الإسلام. هاجر رسول الله إلى عاصمة الإسلام الأولى وبقي مدة من الزمن، ولما علم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ورضوان وأرضاهم، علموا حق الله، علموا حق رسول الله، علموا حق المؤمنين فيما بينهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أباح لنا الزيارة، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الداعي للإباحة، قال: ولا تقولوا هجرا، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. لأنك إذا وقفت على قبر ميت تذكرت أنه كان يمشي على هذه الأرض، وأنه كان إنسان يأكل يشرب يصلي يصوم يحج يحكم يعمل، وإذا بهذه من اللذات احترمه، وها هو الآن حبيس القبر، وأنه سيمضي علي يوم، يمضي علي ما مضى على هذا الميت، وسأكون في هذا الرمس والقبر. تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، لا لأجل الطلب منهم ولا للسجود لهم ولا للركوع لهم، الطلب عبادة. والله جل وعلا يقول: ادعوني استجب لكم. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت تسأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق إذا كان حي موجود، وأما ما لا يقدر عليه المخلوق سواء كان حيا أو ميتا لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا. كذلك حديث إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، نلوذ بأصحاب القبور. يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، نحن نذهب إلى القبور ونسلم على الموتى وندعو الله تعالى لهم، وعندما نذهب لنسلم عليهم يكتب الله تعالى الأجر لنا عندما نزور الميت، لا سيما إذا زرت قبرا أنت تعرفه، قبر أب، قبر أخ، قبر زوج، قبر زوجة، قبر صديق، أنت تعلم أن هذا القبر قبره، إن سلمت عليه رد الله عليه روحه فرد عليك السلام. إن وقفت على قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، قال لهم زيد بن أرقم: لا تكلفوني لأن لا أقع في المحظور، ولأن لا أتكلف أن أذكر شيئا لم أسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خماء. هذا الماء غدير، الغدير يسمى غدير خم، وغدير خم بقرب الأبواء مقابل لرابغ. قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما خطيبا، والموضع بين مكة والمدينة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ووعظ وذكر صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، ألا، كلمة تنبيه، اسمعوا وعوا، تذكر للفت النظر، ألا، إذا سمعت هذا الصوت أقبل، ألا أيها الناس، الذي يقول هذا رسول الله، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب صلوات الله وسلامه عليه. هو بشر من آدم، أبوه عبد الله وأمه حواء، ليس ملك وليس من بني الجان، وإنما هو من بني آدم. عبد المطلب خطب آمنة بنت وهب لعبد الله ولد أصغر أولاده، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يحب عبد الله محبة عظيمة. خطب له آمنة بنت وهب من زهرة، وتزوج بها عبد الله، وحملت من هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. وشاء الله تعالى أن يموت عبد الله قبل أن يكتحل وقبل أن يكحل عينيه برؤيا ولده. أتى إلى تجارة في الشام وأراد أن يقفل ويعود إلى مكة، فعرج على المدينة ومرض، وأتى ليزور أخواله ويتمرض عند أخواله بني عمرو بن عوف في قباء، ومات عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله بمكة وكبر، ولما بلغ السادسة من العمر أو قريبا منها أيضا خرجت أمه وأتت إلى بني عمرو بن عوف وبني سعد بن عوف تريد أن تزور، فزارت أخوال ولدها، وعندما قفلت وعادت ماتت وهي في الطريق، ماتت بالأبواء. وكانت بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت الولد وبلغت به إلى مكة، فصار في كفالة جده عبد المطلب، وبعد ذلك كفله عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترعرع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون أنه رسول الله، ولا أحد يعلم أنه رسول الله. بلغ الثاني من العمر، ثاني عشرة من العمر، خرج في تجارة إلى الشام مع أبي طالب وعاد. بلغ 25 من العمر، بعثته خديجة بنت خويلد إلى الشام في تجارة، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج خديجة وله من العمر 25 عام ولها من العمر 50 عام. ولدت له أولادا الذكور والإناث ما عدا إبراهيم الذي ولدته ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من العمر وكان يتحنث يعني يتعبد، يأخذ الشراب الطعام يذهب إلى غار حراء يتحنث، بمعنى يتعبد الله، يتعبد الله بالتأمل في السماء في الأرض، يتعبد الله تعالى ببعض الشرائع التي بقيت من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جبله الله تعالى على كراهة عبادة الأصنام، ما عبد النبي الأصنام صلى الله عليه وسلم. جبله الله تبارك وتعالى على الطاعة على الاستقامة، ما شرب خمر، ما عمل أي خنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيأه الله تعالى لهذا الأمر. فلما بلغ 40 من العمر جاءه الملك وهو يتعبد في غار حراء، وضمه وأطلقه ثم ضمه وأطلقه ثم ضمه وأطلقه، وهو يقول له اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو بشر ليس ملك، ليس ملك. الملائكة خلقوا من نور، يتشكلون يتغيرون يتلونون. الجان بنو الجان خلقوا من نار، يتشكلون يتغيرون. ولكن بني آدم خلق الله تعالى آدم من تراب من صلصال كالفخار. الآدمي لا يتشكل لا يتغير. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أبوه آدم، أبوه آدم، أبوه آدم، لأنه نعود إلى آدم. وأم النبي عليه الصلاة والسلام البعيدة والأب البعيد آدم وحواء، ولكن الأب القريب عبد الله، والأم آمنة بنت وهب التي ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قد تكرر منه هذا القول مرارا أنه بشر. صلى إحدى صلاتي العشي في هذا المسجد، صلاة العشي إما صلاة الظهر أو العصر، ولما سلم ذهب إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع يده عليها، وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتأمل شيء. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سهى وصلى الظهر أو العصر 2 ركعات، وذهب إلى مقدمة المسجد. في القوم أبو بكر وعمر، هابا أن يكلماه، ما كلم النبي أحد من الصحابة. فقام رجل يدعى ذا اليدين لطول في يديه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل جعل الله الصلاة رباعية 2 ركعات بعدما أتمها الله؟ الصلاة أول ما فرضت بمكة وفرضها الله 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، المغرب وتر 3، العشاء 2 ركعات، الصبح 2 ركعات. صار النبي يصلي في مكة الظهر العصر العشاء 2 ركعات، أما المغرب لأنها وتر صلاة النهار كان يصليها 3 صلى الله عليه وسلم. لما هاجر قالت عائشة ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة الحضر وبقي الصلاة السفر. صلاة الحضر عندما يكون النبي حاضرا يصلي الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، إذا سافر سفر أخذ زاد وراحلة صلى الظهر 2 ركعات، صلى العصر 2 ركعات، صلى العشاء 2 ركعات قصرا. هذه رخصة من الله عزيمة الله تفضل بها علينا عندما نكون في سفر، ولكن عندما نكون حاضرين نتم الصلاة الرباعية 4. وهذا رسول الله في هذا اليوم يصلي الرباعية 2 ركعات. لهذا قام الرجل وتجرأ وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، ما نسيت ولم تقصر. قال ذو اليدين بلى قد نسيت، ما دام أن الصلاة لم تقصر النسيان وقع منك يا رسول الله. عاد النبي إلى الوراء وإذا بأبي بكر وعمر مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرجع النبي إلى المحراب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، وبعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والله تعالى قال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنني لست أنسى وإنما أنسى لأسن. الله جل وعلا ينسيني حتى أسن لكم الشرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر، فهو بشر ليس بكوكب، ولا هو الشمس ولا هو القمر، وإنما هو سراج منير. إنا أرسلناك للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير لا كالشمس، الشمس محرقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منير، منير مضيء، أضاء للخلق الطريق، مع أنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من ماء وطين، مخلوق من أب وأم صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا اليوم، ولعل ذلك كان في عام حجة الوداع: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فأجيب رد على بعض من يزعم أنه لا يجوز أن نقول إن النبي مات. النبي ما مات، النبي ما مات، والله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. والله جل وعلا يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت وخيره بين الموت وبين البقاء، قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهو قد فارق الحياة الدنيا، طعام شراب صلاة الناس جهاد غزو انتهى، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خير يقرب إلى الله إلا بينه. والله لو كان حيا حياة الدنيا لعقد الرايات ولا أخذ الجحافل وذهب إلى بيت المقدس وأعاد بيت المقدس في لحظة صلى الله عليه وسلم. لا تبقى من عام 46 إلى اليوم تبوك. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وإذا بالروم يولون الأدبار ويفرون ويتركون بلاد الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال: فالمسلمون والعرب خاصة، والله لا فلاح لهم ولا نجاح لهم ولا سؤدد لهم ولا مقام لهم ولا مكانة لهم إلا إذا ترسموا هذا الكتاب المجيد، وإلا فليرسفوا وليعملوا في موضع واحد، ولن يسود العالم ولا يمكن أن يسود العالم إلا إذا جعلوا كتاب الله سائدا عليه. والله المستعان. أوصى النبي بكتاب الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذه الوصية الأولى التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يوم خمر. الوصية الثانية: حث على كتاب الله، رغب فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن يراعوا حقوق أهل بيته، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وجماعة من أهل العلم قالوا قريش بنو هاشم، والذي يظهر والله أعلم أن أهل البيت هم آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس. أوصانا رسول الله فيهم خير، كيف لا يوصينا فيهم خير؟ وكيف لا يجب علينا أن نراعي حقوقهم وأن نعرف مكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء خاصة رسول الله وعيبة رسول الله وأقرباء رسول الله وأحماء رسول الله وعصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نتقي الله فيهم؟ ألا نراعي مكانتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نجلهم، نحترمهم، نحن نصلي عليهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يندرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، لكن الآل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يندرج فيهم زوجاته أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحرم عليهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم قول آخر: جميع من اتبعه، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليوم من قبل من بعد، هو من آل بيت من آل رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إنما الآل الذين لا تحل لهم الصدقة هذه الأصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى رسول الله بهم خير، وليس المعنى أنه لا يأتي الحق ولا يأتي الصواب ولا يروي القرآن ولا يأتي القرآن ولا تأتي السنة إلا عن طريقهم فقط، لا، تأتي عن طريق أهل البيت، تأتي عن طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا زيد ابن أرقم ليس من آل بيت النبي، أنصاري خزرجي، يخبرنا قام النبي فينا خطيبا وقال النبي كيف وكيف. جابر بن عبد الله رضي الله عنه ليس من آل البيت، لكن لما كان عام حجة الوداع نصب نفسه يريد أن يبين للبشرية، يبين للناس كيفية حجة رسول الله. منذ أن وصل النبي إلى ذي الحليفة إلى أن عاد النبي إلى المدينة، قام جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بوصف هذه الرواية. وهذه الأحاديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، الدارقطني، البيهقي، البزار، مسند أبي داود، الطيالسي، مسند الإمام أحمد، أبو يعلى الموصلي، وأمة فيها أحاديث ليست كلها عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، عن آل النبي وعن آل غير آل النبي. الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. لا نقتصر، لا ندعي، لا نزعم، لا نقول لا تقبل الرواية إلا إن كانت عن آل بيت النبي، تقبل الرواية عن غير آل بيت النبي إذا كان ثقة، عدل، موثوق، إلى آخر ذلك مما ذكر لنا أهل العلم وأهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار، خرج وهو معصوب الرأس قبل أن يموت، وصلى في هذا المحراب، وأتى إلى المنبر ولم يستطع أن يرقى على المنبر، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا. الأنصار الذين آووه، الذين نصروه، الذين بايعوه يوم بيعة العقبة الأولى والثانية، الذين قالوا له: ندافع عنك كما ندافع عن أزرنا. قبل أن يموت يوصينا بالأنصار خير، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون، صلوات الله وسلامه عليه. أوصى قبل أن يموت بثواني بالنساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام داعية يدعو إلى الخير، يدعو إلى الهدى، يدعو إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. لا تعن فرصة، لا تأتي فرصة إلا ويبلغ فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأوصانا بكتاب الله، وفي رواية أخرى أوصانا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، في رواية سنتي، في رواية عترتي. فنحن نجمع بين الأمرين، سنته يعمل بها وأوصانا بها رسول الله خير، وأهل بيته الله الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم خير، علينا أن نعلم مقدارهم ومكانتهم وحرمتهم ما داموا مع الله ومع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت، قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، يعني من حرم الله تعالى عليه الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.